بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى ومعونته الدرس الثالث في سلسلة دروس الفقه إن شاء الله تعالى، نفعني الله وإياكم بها إن شاء الله. قبل أن أبدأ، عندي سؤالان من الدرس الماضي، أحدهما سأجيب عنه ولن أكرر الجواب بعد ذلك، لأنه هذا قابل للإعادة كثيرا، سننهي الموضوع في مرة واحدة. سألني أحدهم: لماذا نقول مذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب أحمد ولا نقول مذهب الكتاب والسنة وبس؟ هكذا السؤال كان. الجواب أن الأئمة رضي الله عنهم ليس لهم قول في مسألة من المسائل إلا ولهم مستند، كما بينت لكم في الدرسين الماضيين. لا يتكلم إمام من هؤلاء الأئمة في مسألة ويقول هذا حلال أو هذا حرام أو هذا واجب أو هذا مندوب إلا وله مستند من دليل، يعني إما من الكتاب أو من السنة أو من إجماع الأمة ممن يعتبر إجماعهم في زمانهم، أو بالقياس الذي أباحه الشرع، أو بالمصالح الشرعية، لأن الشرع جاء لمصالح العباد فله مقاصد عامة اتفق عليها الفقهاء. فلو قلنا قال الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، قلنا إن الباء هنا تفيد عدة معاني. بعض العلماء يرى أنها للتبعيض، يعني امسحوا ببعض رؤوسكم، فلو مسحت جزءا من رأسك صح وضوءك وبالتالي صح صلاتك، وهذا مذهب الشافعي. وبعضهم يرى أن الباء زائدة، هو ليس في القرآن حرف زائد ولكن زائدة إعرابا، يعني سمونها أدبا مع القرآن صلة ولا يقولون زائدة. والمراد أنه وامسحوا برؤوسكم، أي وامسحوا رؤوسكم، كأن الباء غير موجودة في الإعراب. فيجب عليك عند ذلك إذا أخذت بهذا القول أن تمسح رأسك كله، وهو مذهب الإمام مالك. وقال بعضهم الباء للإلصاق، لأن من معاني الباء لها أكثر من 15 معنى. الباء في لغة العرب لها أكثر من 15 معنى، كل واحد لها دليل. إذا شئت أن ترجع إلى معاني الحروف ترجع إلى كتاب مغني اللبيب، إلى مغني اللبيب، أو هناك كتب أخرى في معاني الحروف مثل كتاب رصف المباني في حروف المعاني، كتاب اسمه رصف المباني في حروف المعاني للمالقي، أو مغني اللبيب لابن هشام. تجد عجائب في لغة العرب، عجائب. المهم، واحد من المعاني اسمه الإلصاق، فيقول أبو حنيفة الباء للإلصاق، يعني امسحوا برؤوسكم، يعني ملصقة. العضو الذي نمسح به هو اليد، فاليد تأخذ عادة ربع الرأس، فيقول يجب مسح ربع الرأس. واستدل بدليل آخر يؤيد هذا الكلام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال في سباطة قومه فمسح، فتوضأ ومسح على ناصيته، قال: والناصية تعادل ربع الرأس، فيجب ربع الرأس على الأقل. طيب، الآن لنفرض أن المذاهب الثلاثة جنبناها، أي واحد تقول هو مذهب الكتاب والسنة من هذه الأقوال؟ أي واحد؟ ما هو كلها من الكتاب، كلها من الكتاب وكلها من السنة. فلو قلت واحد بس هذا مذهب الكتاب، هذا رأيك أنت، رجعنا لنفس القاعدة. إذا قلت لا، الأول هو الصواب. الأول هو الصواب يعني رأيك أنت، رأيك هو الصواب. ليش مو رأي الشافعي هو الصواب؟ ليش مو رأي مالك؟ رجعنا لنفس المشكلة. فمعنى مذهب مالك ومذهب الله عز وجل سبحانه وتعالى، هو قال لنا، هو الذي أمرنا، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كنت تعلم خلص خذ من الكتاب والسنة مباشرة. إذا كنت أنت مثل الإمام أحمد، أو كنت مثل الإمام أبي ثور، أو مثل عبد الرحمن بن أبي ليلى أو الأوزاعي أو الثوري، أصلا لا يجوز لك أن تقلد أحدا، يجب عليك أن تأخذ من الكتاب والسنة مباشرة. وإذا كنت جاهلا لا تعرف، فالله تعالى سمح لك أن تقلد. وقد كان كما قلت لكم الدرس الماضي كان مليء بالأدلة على أنه سئل ابن مسعود وسئل أبو موسى الأشعري، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بن جبل ماذا تفعل وكذا، فكانوا يستفتون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي موجود ويفتون. فأنت عندما تسأل ابن مسعود ويجيبك وتمضي، أنت أخذت بمذهب ابن مسعود إن شئت أم أبيت. ولكن ابن مسعود من أين أتى بها؟ إما من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسبت له لأنه يراها فهمها هكذا. مو معناته أنه أبو حنيفة جاب من بيته، والإمام أحمد جاب من عند والدته، والإمام الشافعي جاب من عند أبوه، لا، كل واحد أتى بها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو مصالح الشريعة، مقاصد الشريعة. هذا هو، هذا كلام أشبعته في الدرسين الماضيين حتى لا. مثل القراءة العشرة، يقولون قرأ ابن كثير وقرأ أبو جعفر وقرأ ورش وقرأ عاصم، هي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري. أبو موسى وعلي وكذا وزيد نقلوها لمن بعدهم. ولمن في يوم من الأيام تخصص رجل من علماء مكة اسمه ابن كثير، كان مؤذنا في الحرم 40 عاما، رجل من الصالحين غير ابن كثير المفسر، هذا قبله ب400 سنة أو 500 سنة. ابن كثير القارئ غير ابن كثير المفسر. ابن كثير قارئ كان إمام أهل مكة وكان مؤذنا في الحرم، رجل فاضل صالح، تخصص في هذه الرواية من القراءة بأنه يصل ميم الجمع وبأنه يصلها الضمير ولو كان قبلها ساكن، وله قراءة معينة. فقيل إن الذي يقرأ بهذا الوجه الذي قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جاء به جبريل من القراءات، هذا كله كلام الله نقله جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إلى من بعدهم، إلى تخصص رجل بوجه، فقيل هذه قراءة ابن كثير نسبت إليه لأنه تخصص بها، تمام. وقيل هذه رواية ورش وهذه فلان، هو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلا لا تصح القراءة إذا لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة، فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. هذا كلام ابن الجزري رحمة الله عليه. كثير من الأمور صار يقولون مذهب الزجاج في النحو مذهبه في مثلا لا النافية كذا، وقال السيبويه مذهب سيبويه، هو السيبويه من بيت أبوجه باللغة العربية، سيبويه ينقل ما قالته العرب في الجاهلية قبل الإسلام، ولكن العرب تكلمت بكلمتين حمير وهذيل وكذا، سيبويه اختار ما قالته حمير فنسب له، يقال مذهب سيبويه. هو سيبويه ما يخترع لغة من عنده، هو ينقل ما قالته العرب، وكذلك الزجاج وكذلك الكسائي وكذا، فينسب إلى الشخص ما كان مهتما به. فلما نقول مذهب مالك أي ما فهمه مالك واستدل عليه من كتاب الله وسنة رسول الله والإجماع والقياس ومذهب أهل المدينة وما شابه، وهذا مذهب الشافعي أي ما فهمه الشافعي من كلام الله وكلام رسول الله وكذا وكذا، هذا هو. خلاص انتهينا، ما عاد نفتح هذه السيرة مرة ثانية، اللي بده بيرجع للشريط يسمع. السؤال الثاني سؤال في النحو على السريع، قال أحدهم قال الله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال ليش القوم بعد إلا جاءت مرفوعة ونحن نعلم أن المستثنى منصوب؟ هو الأخ هذا يعني يعلم أن المستثنى منصوب بشكل عام، لكن عند التفصيل المستثنى له قواعد كثيرة. فالمستثنى يعني بشكل مختصر سريع، إما أن تكون الجملة تامة أو ناقصة، وإما أن تكون مثبتة أو منفية. تامة يعني مذكور فيها المستثنى والمستثنى منه، تقول جاء القوم إلا زيدا، القوم اللي نحن استثنينا منه زيد اسمنا المستثنى منه، فمذكور في الجملة جاء القوم، وزيد مستثنى من القوم، فذكر المستثنى والمستثنى منه اسم جملة تامة. فإذا كانت الجملة تامة ننظر، إما أن تكون مثبتة يعني جاءوا فعلا، أو منفي يعني لم يأتي القوم إلا منفي، عم بنفي، إما أثبت أو أنفي، ما في غير الاحتمالين. فإذا كانت تامة يعني المستثنى والمستثنى منه مذكوران، ومثبتة جاء القوم، هنا يجب النصب، تقول جاء القوم إلا زيدا، وجه واحد ما في اثنين. أما إذا كانت منفيتان تقول ما جاء القوم إلا زيدا، هون يصح فيها الوجهين، يصح فيها النصب على الاستثناء ويصح فيها البدلية حسب بقى المستثنى منه. إذا المستثنى منه مرفوع بتنرفع، إذا منصوب بتنصب، إذا مجرور بتنجر، تقول ما جاء القوم إلا زيد وإلا زيدا، وما رأيت القوم إلا زيدا وإلا زيدا، بس إعرابين مختلفين، واحدة منصوب وواحدة بدل من القوم. وما نظرت إلى القوم إلا زيد وإلا زيدا. أما التي أتيت بها أنت فقوله تعالى لا ييأس، فهذه منفية ناقصة، لا ييأس من روح الله إلا القوم، ما فيها لا ييأس أحد أو لا ييأس القوم إلا القوم، فالمستثنى منه غير مذكور في الجملة أصلا، فهذا اسمه استثناء مفرغ. وعند ذلك نلغي في هذه الجملة، نلغي أداة الاستثناء ونلغي النفي كانوا مو موجودين، ونرجع للجملة شو كانت، لا ييأس من روح الله إلا، إم لا وإم إلا، صار ييأس القوم الكافرون، صارت القوم فاعل مرفوع، شو صارت القوم فاعل مرفوع، ما عادت مستثنى أصلا، فهمتها؟ اللي ما هي يرجع لبسوفر أو ترجعوا لعند أو أخونا هم بشرح لكم، الله يجزيك خير. خلصنا من الأسئلة، نعود إلى، وعدتكم أن نبدأ اليوم بدرس الفقه. طبعا أهم شيء قبل أن نبدأ بأي شيء، إن كان درس فقه ولا درس تفسير ولا صلاة ولا عمل دنيوي ولا زواج ولا أي شيء، أن ننوي. يقول العلماء النية يا أخوان، النية شيء عظيم فعلا وتركا، وهي لب الدين كله. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت بس ما نويت، فمن كان اثنين هاجروا من مكة إلى المدينة، واحد رايح لعند النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم الدين وليحفظ دينه ويخاف من الفتنة لئلا تفتنه قريش، ورجل ذهب ليتزوج في وحده بحب رحل عنده. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اثنين ما بيشربوا خمر، اثنين ما بيشربوا، واحد لا يشربها لأنه يتقزز منها أو لأنها تضره صحيا، وواحد تركها لأن الله نهى عنها. كم من فرق بينهما في الأجر والثواب والرفعة عند الله، كم فرق كبير بين أن تتركها لله لأن الله أمرك أن تتركها، وبين أن تتركها والله ما بتناسبني، ما حبيتها، طعمتها من رئيش، لا خسرت وأنت لا تدري. كم فرق كبير بين اثنين لا يأكلان في الصباح إلى المساء، اثنين ما بيأكل، واحد نوى الصيام قربة إلى الله، وواحد ترك الطعام لأنه عم يخفف، مو جاي على باله يأكل. ها أي شيء دايت عامل نظام غذائي ما بده يأكل، الرجال مخفف. الاثنين تركوا الأكل من الفجر إلى المغرب، واحد أخذ أجر الصيام والقربة إلى الله، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والثاني ما أخذ أجر، ما أخذ شيء. فقل نصيحة لله، قال العلماء انوي في كل فعل أو ترك القربة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كنت لا تعرف اسأل هل هذا العمل يقرب إلى الله؟ إذا كان يقرب إلى الله فافعله، وإذا كان لا يقرب فاتركه. حتى لو كنت نجار، حتى لو كنت حداد، لو كنت مدرس، لو كنت شيخ، لو كنت دهان، طبيب، مهندس، أي مهنة تستطيع أن تنوي القرب إلى الله، خدمة المسلمين، خدمة المسلمين، رفعة شأن الأمة، التخفيف عن عباد الله، التقرب إلى الله في من نفس عن مؤمن قربة، تعليمهم الخير، درء المفاسد عنهم، نيات تقرب إلى الله، هذه بداية. فنحن الآن نتعلم الفقه. قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. فتنوي أن تتعلم وأن تعلم، أقل شيء تتعلم تطبق في الصلاة في الصيام في الحج، وتعلم أقل شيء زوجتك وأولادك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقلت لكم قبل ذلك وأعيد مرة ثانية، لله النصيحة، دين النصيحة. شو الفائدة نتعلم فقه وما نصحنا بعضنا؟ لا، لازم ننصح بعضنا بعضا. نصيحة لا تتعلم، وخاصة الفقه هذا لأنه هذا علم جليل، لا تتعلم الفقه لتجادل به الناس وتبين نفسك أنه أنت عندك علم وأنه أنت بتفهم، لأنه هذا العلم يفتح باب الغرور إذا الله ما تداركت بعنايته. العلم من آفاته أنه يدخل فيه العجب والغرور، لولا العجب والغرور في العلم أسرع طريق في الوصول إلى الله هو العلم والذكر، وهدول اثنين لله طلب منك أن تستزيده منهما. قال وقل رب زدني علما، وقال اذكروا الله ذكرا كثيرا، بس هدول اثنين، وهدول اثنين اللي ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، بس والدنيا كلها عليها السلام. اثنين، الذكر والعلم. العلم سريع جدا في القرب إلى الله، بس بده مشكلته انه بده اخلاص وبده ترك العجب والغرور، لانه بس على الواحد لا ينفش مثل الديك بيرفع ريشاته هيك وسيب بجادل العباد في المجال، انا افهم وانا اعلم وانا كذا. مثل مره واحد جاءني في يوم جمعه كان قريب الحج، فقال لي أيهم أي الأقوال أفضل، يعني أي الطرق الحج أفضل، الإفراد أم التمتع أم القران؟ قلت له فيها ثلاثة أقوال للعلماء، يعني كل واحدة لها علماء رجحوا. قال لي لا، قال لي القران أفضل، قال لي أنا من الصبح إلى الآن وأنا أدرس هذه المسألة، يعني درسها فأني يجي يجادلني فيها، مو جاي يسألني يستفسر. فهذا مسكين إذا ما استغفر رب العالمين، قال لا تتعلم العلم لتمار به السفهاء وتجادل به العلماء، اما انا جاي نتجادل، جاي نتعلم بس نستفيد، ثم ننبه الناس اخواننا ونعلمهم، وبعدين كل واحد يحط راسه بموت وبياخذ ما نوى. وانما لكل امرئ، هذه مقدمه لا بد منها تساوي كل الدروس اللي ستتعلمها بعد ذلك. انوي الخير، انوي القرب الى الله سبحانه وتعالى. نقطه ثانيه، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يكافئ ابن عمه عبد الله بن عباس وكان غلاما دعا له، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الفقهاء مرتبة عليا في دين الإسلام، ولذلك قال الخطيب، نقل الإمام النووي في المجموع عن الخطيب قال وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف. يعني يجب على الإمام أن يعطي لمن نصب لمن صار مفتي أو فقيه يعلم الناس يعطي راتب من بيت مال المسلمين حتى ما يروح يشتغل يضوع وقته بالشغل، لأنه هذا مو فاضي، مو فاضي يشتغل حداد ويشتغل خباز، بده يتعلم فقه ويعلم الناس. قال إيش؟ ما يغنيه عن الاحتراف ويكون ذلك من بيت المال. ثم روى الخطيب بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته، أديش تتوقع عمله راتب؟ 100 دينار في السنة. 100 دينار يعني 100 ليرة ذهب في ذلك الزمان. في ذلك الزمان كان يحكوا بالدراهم، ما كان يحكوا بالدنانير إلا الأغنياء الكبار. 100 دينار الآن، إذا كان الدينار 1500 ريال إيش أكثر يمكن؟ الدينار اللي هو 8 غرامات تقريبا، مو غرام 100 وكذا، آه 1000 ريال أكثر، أنا بعرف إنه أكثر من 1000 ريال يا سيدي. 1000 ريال 1000 ريال 100 دينار 100,000 ريال 100,000 ريال راتب جيد في السنة الآن للإنسان، وهي أكثر بكثير بدات الزمان، أكثر بكثير. يعني كان إذا واحد ما تقوله ترك كذا درهما مو دينارا دنانير، يعني شغلة. فسيدنا عمر على ورعه، يعني ورعه الشديد وخوفه من الله من بيت المال يعني من حقوق المسلمين، كان يعطي هؤلاء العلماء ومن نصب نفسه للتدريس والفقه والفتوى يعطيهم من بيت المال كل واحد 100 دينار في السنة لكي لا ينشغلوا بالاحتراف عن العلم، لأنه بضيع الدين بعدين، بضيع الدين. طبعا الناس ينظرون إلى بعض الشيوخ نظرة، يعني في نظرة فيها شيء من الدونية ونظرة فيها شر كبير. بعض الناس يقول ما يروح يشتغل، هذا ما يروح يشتغل، بيروح يشتغل، بدك يشتغل بيشتغل، ما عنده مشكلة، كلهم بيشتغلوا ما عندهم مشكلة، والشغل شرف. سيدنا زكريا كان نجار، وسيدنا إدريس كان خياط، سيدنا داود كان حداد وكان يأكل من عمل يده، وهذا شرف عظيم. بس تعال ننظر إنا إذا العلماء كلهم راحوا اشتغلوا، من ينقذ هذه الأمة؟ من يعلمها؟ ها؟ من يعلمها؟ أنت تطلع تقول ما شاء الله يا أخي، هذا مدير شركة بيأخذ مثلا كذا، ما شاء الله يا أخي شغيل. طيب أول شيء مع احترامي للجميع طبعا، ولا أقارن بين أحد وأحد، بس كفكرة يعني، خذ أي وظيفة من الوظائف، انظر أكبر أكبر أكبر فائدة يقدمها للمجتمع، أكبر فائدة ما هي؟ يقدم فائدة، الله يجزي الخير ويتقبل منه، وممكن يكون أحسن من الشيخ عند الله. ما أقول أنا الشيوخ أحسن شيء، لا، ممكن ممكن واحد نجار يكون عند الله بالفردوس الأعلى والشيخ حالته حاله، ممكن. ولكن هذا يعني أكبر فائدة يقدمها فائدة دنيوية، ما؟ أما هذا وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورثك العلم. العلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء ورثوا العلم، هذه وظيفة رسول الله. شو كان يشتغل صلى الله عليه وسلم؟ كان يشتغل في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله وتعليم الأمة الخير، صح ولا لا؟ هذه أعظم وظيفة. فلا تنظر انه والله تقول والله هذا فلان عالي على الناس او كذا بعدين تخسر. لازم تقول لو بذلنا، ولا اسمعكم انا بفضل الله مالي بحاجة، الله يغنينا من فضله انا وياكم جميعا، ما عم سمعكم تقول الشيخ عم يسمعنا، لا، لانه الشيطان له مداخل كثير ممكن يوسوس، لكنك الشيخ عم يسمعنا مشان نعطيه فلوس، حاشا لله. لازم، مو أنا ما بحكي عن نفسي، عم بحكي عن العلماء، أصلا أنا من العلماء، عم بحكي عن العلماء. لما تنظر إلى العلماء ينبغي لك أن تتأدب معهم وترى أن العالم الذي علمك مسألة واحدة لو بذلت له كل ما تملك فلا تكافئه أصلا. ولذلك في الإمام أبو حنيفة رحمه الله، شوف العلم والفهم، أتى بقارئ يعلم ولده القرآن، فولده تعلم سورة الفاتحة، بس سورة الفاتحة. فالإمام كان ما أدري معه يمكن 100 دينار ذهب أو ما عنده غيره، فأعطاها كلها للقارئ كلها، وقال له لا تأخذني، لو معي أكثر كنت أعطيتك. فقال له القارئ، قال له إن هذا لكثير؟ قال له لا، يعني خربتها ونزعتها. قال له كنت بنظري انت مستوى عالي الان نزل مستواك في نظري. قال له اتستكثر هذه الدنانير على فاتحة كتاب الله؟ قال له انت بتعرف شو عملت؟ علمت ابني الفاتحة، الفاتحة يعني التي تصح بها صلاته، الفاتحة التي قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فاتحة هذه فاتحة. فذلك ما له متأدرك مسكين. قال لك انا شو عملت؟ ما عملت شيء. قال له لا انت عملت شيء كثير كثير، ولو كان معي 1000 دينار واكثر كنت اعطيتك اياه ولك الشكر وجزاك الله خير. هذا الناس اللي بيقدروا شيء يعني علم. فسيدنا عمر كان يفرض 100 دينار لهؤلاء الفقهاء الذين يعلمون الناس حتى يغتنوا ويستغنوا عن الاحتراف. بس اذا خلصنا النية وخلصنا فضل الفقه واهميته، ننتقل الى مسألة هامة جدا قبل ما نبدأ فورا بالمسائل الفقهية، بس اخر واحدة هي ضرورية. طبعا الامام النووي رحمه الله في كتاب المجموع شرح المهذب، وهو كتاب عظيم كما قلت لكم، هو عم يشرح من كتر ما الله فاتح عليه بالعلم، كون عم يتكلم بيستطرد بروح بيجيب فائدة، بيستطرد بيرجع فائدة ثانية، بعدين شو بيقول لطلاب العلم؟ يقول لهم ما معناه؟ يا طالب العلم معنى كلامي، لا تتضايق مني ان طولت عليك وجبت لك فوائد كثيرة، بيقول لك والله هذه الفوائد ستنفعك في المستقبل وتفتح ذهنك وتفتح آفاق الفقه عندك. فلا تمل مني تقول لسه ما كان الشيخ يبدأ بالفقه، خلصنا قل لي هي حلال وهي حرام، لا طول بالك، كل كلمة عم نتكلم فيها فيها خير وفيها فائدة إن شاء الله تعالى لي ولك وكل علم. فلا تملوا أنه أنت الآن يصير مستواك مستوى عالي. هلا مستوى الدكتوراه مو مثل أول ابتدائي، أول ابتدائي بيقولوا ألف باء تاء طفش الولد بيلعب، أما الدكتوراه بيقولوا روح اكتب بحث 4000 صفحة وتعال. مظبوط، في فرق. فأنتوا الآن إن شاء الله راح تصيروا مستوى دكتوراه مستوى عالي فيه، مع أن الدكتوراه بداية العلم، يعني مش فكروا حالكم إذا أخذنا دكتوراه صرنا علماء، لا، الدكتوراه هي بداية العلم، يعني صار صالحا لأن يكتب ويبحث في هذه المسائل. طيب، فما هي هذه المسألة؟ قالوا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي جعلنا مذهبه محورا لدرسنا، قال له مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد. شو يعني مذهبان؟ يعني الإمام الشافعي رحمة الله عليه أكرمه الله بفتح كبير حتى كان يلقب بناصر السنة، ناصر السنة، وكان كثير من العلماء الأكابر يناظرون علماء من مذاهب أخرى ومن ملل ومن نحل ويتعبون معهم، حتى قال حتى جاء الشافعي ففتح لنا أفقا في فهم الحديث الشريف وفهم القرآن الكريم، وعلمنا الناسخ والمنسوخ والخاص والعام، فتح لهم فهمهم كيف المناظرة وكيف المجادلة بالعلم مع إخلاصه الشديد لله. قال ما ناظرت أحدا على الغلبة، يعني عندما كان يناظر أحدا لا ينوي به أنه أنا أغلبه وأنه أفحمه، لا، كان ينوي بذلك البحث عن الحقيقة ليتبعها إرضاء لله، ويقول يا ليت الناس تعلموا العلم ولم ينسب إلي منه شيء، ما بدي أقوله قال الشافعي أصلا، تعلموه بس المهم الله يرضى، ما بدي أقوله قال فلان وقال فلان، إخلاص شديد. فالشافعي كان في العراق اجتهد وبحث في مسائل الفقه واستنبط مذهبا كاملا سماه المذهب القديم العلماء بعدين، ثم رحل إلى العراق لما صار عمره 50 سنة، رحل إلى العراق، تخيل عمره 50 سنة إلى مصر، عفوا كان في العراق لما صار عمره 50 سنة راح على مصر، لما صار بمصر وجد أدلة جديدة كان ما عنده اطلاع عليها أو كذا أو غير يعني نظرته وراء رب العالمين في الفهم، فأعاد النظر في بعض المسائل وليس في كلها، أعاد النظر في مسائل كثيرة طبعا، فسمي مذهبه الجديد المذهب الجديد. الفتوى عند الشافعية تكون على المذهب الجديد إن، لاحظ انتبه، إن تعارض مع المذهب القديم، قال في القديم قولا في العراق ثم غير رأيه في مصر، الفتوى على ما قاله في مصر ويجعل كأنه ناسخا لما قاله في العراق، إلا في 17 مسألة استثناها العلماء من هذه القاعدة، فيرجحون فيها قوله القديم على قوله الجديد بناء على الأدلة، مو على كيفهم، بناء على الأدلة. وجدوا أن قوله القديم دليله فيه أقوى من دليله في الجديد، تمام. فإذا القاعدة العامة تقول إذا تكلم الشافعي في مسألة مرتين، مرة في القديم ومرة في الجديد، فالفتوى على الجديد، ويعتبر قوله القديم منسوخا رجع عنه، إلا في 17 مسألة رجحها أتباعه بناء على الدليل. أما إذا تكلم في القديم بمسألة ولم يتكلم عنها في الجديد، لم يعارضها أو ما تكلم عنها أبدا، فلا زال القديم مذهبا له يفتى به. بعض الناس يقول لك لا، الفتوى على الجديد، إذا المسألة لا، متى نرجح الجديد؟ عندما يتعارض مع القديم. أما إذا تكلم في العراق مسألة ولم يعد إليها مرة ثانية في الجديد في مصر، ولم يتكلم فيها ولم يعارضها، فلا زال القول القديم مذهبا للشافعي. هذه مسألة هامة جدا. الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان له تلميذان نجيبان في مصر نقلوا عنه المذهب الجديد، وفي غيرهم، يعني أشهر تلميذين له واحد اسمه الإمام البويطي واحد اسمه الإمام المزني. الإمام البويطي اسمه يوسف ابن يحيى، والمزني اسمه إسماعيل ابن يحيى، اسمه أخوه ذاك يحيى ثاني. قال هذا البويطي، أنتم تعرفوا أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يقرأ كل يوم ختم قرآن كامل، كل يوم كان يقرأ ختمة كاملة، وفي رمضان كان يقرأ ختمتين كل يوم، معروفة عنه هاي. تلميذ البويطي كان مثله، كان يختم كل يوم ختمة. هذا البويطي يقول الشافعي عنه: ليس أحد أحق بمجلس هذا، يعني درس بعدي، من البويطي، من يوسف ابن يحيى. وكان أحيانا الحكومة تبعث له مثلا حدا، رئيس الشرطة، رئيس الوالي كذا، يبعثوه يستفتوه، فيرسل البويطية بدلا منه، ويقول هذا لساني يتكلم بالنيابة عني، الناطق الرسمي باسم الشافعي هذا البويطي. وكان إذا استفتي الشافعي أحيانا يقول للسائل: اذهب إلى فلان، اسم يوسف ابن يحيى، اسأله. فهذا طبعا عالم جليل، يسأله، فيرجع إلى الإمام يقول له: قال لي كذا. يقول: هو كما قال، هو كما قال. فتوفي الشافعي رحمة الله عليه، فناب عنه الإمام البويطي في حلقته، وصار يدرس بدلا منه، وانتفع الناس به زمانا. ثم جاءت فتنة مسألة خلق القرآن، والفتنة التي جرت للعلماء والسجن والعذاب، فقيل للإمام البويطي أن يقول القرآن مخلوق، ما رضي. طبعا مذهب أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فصبر واحتسب وسجن وغلل وقيد بالأغلال ومات في السجن رحمة الله عليه. يقول أحد العلماء: لما فطنت له، يعني لما انتبهت أنه هذا رجل صالح وعالم كبير صار يراقبه، قال: لما فطنت له ما نظرت إليه ساعة أو لحظة أو مرة إلا رأيته يحرك شفتيه بالقرآن أو بذكر الله، ليل نهار عم يذكر الله. هذا الإمام البويطي. وأما المزني فكان شابا صغيرا في زمان الشافعي، فقال الشافعي: هذا ناصر مذهبي، هذا ناصر مذهبي. فبعد ما توفي الشافعي بقي 60 سنة يدرس مذهب الإمام. 60 سنة، شوف قديش ترقب 60 سنة. إذا كان في زمن الإمام لقبه الشافعي، وما أدراك من الإمام الشافعي، قال هذا ناصر مذهبي. فكيف بعد 60 سنة كيف صار؟ هذون 2 أهم تلميذين للإمام رضي الله عنهم جميعا. شوف الهمم، الهمم، الهمم، فالله علم. نبدأ يا أخواننا بكتاب الطهارة. دائما كتب الفقه تبدأ بكتاب اسمه كتاب الطهارة. كم باقي؟ 5 6 7 8 9 10. كتاب الطهارة سأل أحد العلماء سؤالا وأجاب عنه هذا العالم اسمه أبو سعيد المتولي. سأل سؤالا: لماذا يبدأ الفقهاء عادة بكتاب الطهارة؟ كل كتاب فقط افتحوا أول شيء كتاب الطهارة. المياه، شو المياه؟ قال بدأنا به. لي فيها شغلة، فيها حكمة، ملعبة فيها حكمة. قال لي حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال له الإسلام أن تشهد أن لا. وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. في رواية تقديم الحج على الصيام، ورواية تقديم الصيام على الحج. هذا حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وكذا. هذه الرواية رواه الترمذي اللي قلت الآن، تقديم الصوم على الحج، لأن الصوم يتكرر كل سنة والحج مرة في العمر. والصوم يعني أغلب الناس يصومون الحج، كثير من الناس يسقط عنهم لعدم الاستطاعة فقدم. المهم قال هذا أبو سعيد المتولي، قال فنظرنا فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب أركان الإسلام الهامة بالترتيب. قال أول شيء الشهادتان. الشهادتان لها كتب خاصة اسمها كتب التوحيد، تتحدث عن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما كتب الفقه فتتحدث عن الأركان الأربعة: الصلاة والصيام والزكاة والحج. الصيام والزكاة، الصلاة والزكاة والصيام والحج. قال فأهم العبادات بعد الشهادتين شو هي؟ الصلاة. والصلاة أهم شيء فيها شو؟ الطهارة. وأهم شيء بالطهارة الماء، لأن التيمم بالتراب أمر ثانوي، فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال ولذلك يبدأ العلماء عادة بباب المياه، لأنه سبب للطهارة، والطهارة شرط من شروط الصلاة، والصلاة أهم ركن بعد الشهادتين، إذن فيها حكمة العملية. فالآن عندما نبدأ نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور سطر الإيمان. للعلماء تفسيرات كثيرة، أعطيكم بس واحد، أنا قلتها خطبة الجمعة طويلة. واحد من هذه التفسيرات يقول العبادات كلها تطهر القلب من الآفات والعجب والرياء والحسد والكذا والذنوب كلها. قال والوضوء والغسل والطهارة، هي الطهارة الحسية، تطهر الجسد وتنظفه. يعني انت لما تصلي تطهر قلبك من الآفات، اما جسمك ما بينضف. اذا في عليه شحم بتم في عليه شحم، واذا لونه اسود متوسخ بتم اسود، واذا عليه بويا بتم في بويا. مظبوط؟ الصلاة ما بتروح، واذا صمت بتم موجود. فهي تنظف الباطن، اما الوضوء والغسل فينظف الظاهر. فصارت القربات الى الله تنقسم الى قسمين: قسم ينظف الباطن، وقسم ينظف الظاهر وهو الطهور. فقال الطهور شطر الإيمان. لاحظ يعني شطر، من هذه الناحية شطر. في تفسيرات ثانية ما بدنا نضيع الوقت فيها، بعدين إن شاء الله. أنا ذكرتها بخطبة الجمعة هالسنة قريبا، ما بعرف اسمها. الطهور شطر الإيمان، هذا دليل عظيم جدا من الأحاديث الهامة في هذا الباب. وأما القرآن فمدار باب المياه على 3 آيات. آية يقول فيها الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الآية الثانية قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والآية الثالثة قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن الماء شيء أساسي في التطهير، والتطهير ينقسم إلى قسمين: إما رفع حدث، يعني إذهاب ما منعك من الصلاة وهو الحدث الأصغر أو الأكبر، يعني تتوضأ أو تغتسل اسمه رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، أو إزالة الخبث يعني تطهير النجاسات. الماء يستعمل في الفقه لأمرين: إما رفع حدث، يعني أنا الآن خرج مني ريح، إذا أنا محدث، أجنب فلان، أتى زوجته أو احتلم صار جنبا، أو امرأة كانت حائضا وطهرت تريد أن تغتسل، فالغسل من الجنابة ومن الحيض ومن هذا اسمه رفع حدث أكبر. الوضوء من أجل رفع الحدث الأصغر اللي هو خروج الريح أو الرعاق على بعض المذاهب أو ما شابه ذلك من نواقض الوضوء، خروج أحد شيء من أحد السبيلين من القبل أو الدبر. لما تتوضأ يرتفع الحدث الذي منعك من الصلاة. فالوضوء، فالماء هنا يستعمل إما لرفع الحدث أو لإزالة الخرفي. وباعتبارنا ما راح نلحق نشرح لكم عن أبواب المياه، إذا وقت لسه بتحكي ما كنت تخلصنا، يلا بخلصكم بعدين إن شاء الله. بس بحكي لكم فائدة عظيمة في الكتب. عادة تبدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، بعد شو بيقولوا؟ الحمد لله رب العالمين. هذا حديث مشهور روي مرسلا ومتصلا، وقال الإمام النووي وإسناده الموصول جيد، أسانيد الموصول جيدة، يعني حديث مشهور وقوي ومعروف. يقول فيه صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال، أمر مهم، أمر مش هذا الدرس، هذا أمر مهم. بدك تتزوج تخطب امرأة، أمر مهم. بدك تقدم على تأليف كتاب، أمر مهم. تخطب الجمعة. كل أمر ذي بال، يعني يهتم به شرعا، لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع، يعني مقطوع البركة، وفي روايات أجزم، وفي روايات بحمد الله، في رواية ثانية تقول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب بس الفائدة اللغوية اللي بدي لكم إياها مهمة جدا، تستفيدوا منها في قراءة كل الكتب. أنا الآن لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم، بدأت ببسم الله، إذا لا أستطيع أن أبدأ بالحمد لله. والنبي عم يقول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد، ورواية ببسم الله. إذا بديت بالحمد لا أستطيع أن أبدأ بالبسملة، ستأتي البسملة بعد، وإذا بدأت بالبسملة ستأتي الحمد لله بعد. كيف تجمع بين الحديثين؟ قال بكل بساطة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. كيف؟ قال لأن الابتداء نوعان، الابتداء قسمان، ابتداء حقيقي وابتداء إضافي. احفظ هذه الفائدة الفائدة كثير. الابتداء قسمان أو نوعان، ابتداء حقيقي وابتداء إضافي. ومعنى ابتداء حقيقي أن يتقدم المقصود. شو مقصودي اليوم؟ أنا درس العلم، فأول شيء تقدم على المقصود اللي هو تقدم على المقصود بسم الله. قبل ما أبدأ بالكلام قلت بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم على المقصود. طيب هل تقدمه شيء؟ قال ما تقدمه. أول شيء قلت بسم الله الرحمن، هذا اسمه ابتداء حقيقي. تقدم على المقصود يعني على الدرس أو الخطبة أو التأليف أو أي شيء، أو الأكل مثلا، ولم يتقدمه شيء. الحمد لله تقدمت على المقصود كمان، هي قبل ما أبدأ، بداية قبل ما أبدأ بالدرس قلت، صح؟ كمان تقدمت على المقصود، ولكن تقدمها شيء وهو البسملة، فهذه تسمى ابتداء إضافي. فأنا على الحقيقة ابتدأت بالبسملة وابتدأت بالحمد لله، وطبقت الحديثين الشريفين، واحد ابتداء حقيقي واحد ابتداء إضافي، فجمعت بينهما ما دام ما بدأت بالمقصود. فعندما أبدأ بالمقصود، لذلك كل كتب الفقه والأحاديث وكذا كان مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعضهم بيجيب الشهادتين أيضا وكذا، بعدين يبدأ كتاب الطهارة، كتاب الصلاة. تمام، استفدنا من مفائده ابتداء حقيقي وابتداء إضافي. بدك تقول واو؟ لا ما في واو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالكتاب العزيز القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ناسي بسم الله والحمد لله بصير بتصحي، بس الأولى أن نقتدي بالكتاب. في منه بيختصر بيكون مستعجل كثير، بقول بسم الله حامدا ومصليا وبعد، مستعجل ماله خاضي، حامدا ومصليا يعني حمدت الله وصليت على النبي وصرعت. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وأكرمنا إكرام الصالحين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم ارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين.